بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا نحب أن يكون الختام الكلمة لأخينا أبي حازم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإننا أيها الإخوة في هذه الليلة التي نسأل من الله عز وجل خيرها ونلجأ إليه من شرها، فقد سمعنا والله ما يثلج الصدر وما تقر به الأعين، سمعنا كلاما مدعما بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ليعلم أن هذه مائدة أهل السنة والجماعة، ودعوة أهل السنة والجماعة ما فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ما يهم كل من يحب هذه الدعوة ويرضى بهذه الدعوة ويرغب في هذه الدعوة ويعض على مثل هذه الدعوة المباركة. فسمعنا والله أيها الإخوة نصائح طيبة من مشايخنا حفظهم الله جميعا، وأسأل الله أن يحفظ المتكلمين والسامعين، إنه على ذلك قادر. فسمعنا كلمة شيخنا ووالدنا أبي بلال حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده، وأسأل الله عز وجل الذي أسرنا بما عنده من العلم أن يزيده من فضله، وأن يمن عليه من كرمه، وأن ينفع به هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين عامة. سمعنا منه كلمة طيبة مباركة، وهكذا تجد نصح مشايخ أهل السنة حفظهم الله وبارك الله لهم في علمهم. وإننا والله أيها الإخوة ما إن سمعنا تلك الكلمات من شيخنا أبي بلال حفظه الله وبارك الله فيه، والله أننا كنا نحب لا انقطاع لكلامه، لا انقطاع، ووالله لا إن يجلس بنا إلى أن يطلع الفجر، والله لئن يجلس بنا حتى يطلع الفجر، كلمات علمية ونصائح. وهكذا تجد أهل السنة فيما هم من الخير، وهذا يدلك على أن هؤلاء المشايخ وفقهم الله عز وجل لمثل هذا الخير وبذل مثل هذا الخير أليست هذه النصائح كنصائح شيخنا أبي بلال في هذه الليلة من أخلاقه الحميدة حفظه الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم والبيهقي في الشعب حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر اليمني الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. أليست هذه من مكارم العلماء النصائح؟ وهكذا أنهم يرحبون بإخوانهم ويفرحون بزيارة إخوانهم حفظهم الله. ولا شك أن الذي يفرح بإخوانه وبزيارة إخوانه وإن كان الموطن ليس موطن كمثل أنا أتكلم في هذا المقام، أن أتكلم في هذا المقام بين يدي شيخنا أبي بلال، وكذلك الشيخ الفاضل الشيخ إيهاب العدني حفظه الله. يعني لابد على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ولكن كما سمعتم أن هذا يدل من حسن ظنهم بإخوانهم حفظهم الله. وهذا والله ما يزيد بعضنا بعضا إلا قوة، إلا قوة وثبات على مثل هذا الخير. إذا وجدت الأخلاق الحسنة وإذا وجدت الكلمات الطيبة النافعة من مشايخنا وهكذا من بعضنا بعضا، فهذا لا شك أنه مما يسعد الزائر والمزور، مما يسعد الزائر والمزور، ومما يجعل الزائر والمزور يدخل في حب الله رب العالمين. وكلنا بحاجة إلى أن نكون من المحبوبين عند الله، فيحبك الله بقدر عملك وبقدر أخلاقك وبقدر الخير الذي عندك، هكذا يرفعك الله ويحبك الله. فكما أنهم أعني أهل هذه البلاد وفي المقدمة الشيخ أبي بلال فرح بزيارة إخوانه، وهكذا نحن والله فرحون بزيارتهم والجلوس معهم، وهكذا النيل مما أعطاهم الله من العلم والحلم والأناة والأخلاق وغير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا زار أخا له في قرية. يا أخي لا تستصغر ما أنت فيه من الأعمال، سواء كنت زائرا ولو لم تكن متكلما، أن تكون حاضرا وزائرا وراغبا بما عند إخوانك من الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له في مدرجته ملكا، فلما أتاه قال له أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. وكأن القرية كانت قريبة منه فأشار إليها أريد أخلي في هذه القرية. فقال الملك للرجل رسول من رسل الله رب العالمين، فإذا بالملك يقول للرجل الذي بينما هو يمشي في مدرجته أي في طريقه، فبدأ السؤال من الملك للرجل يقول له أين تريد أين تريد؟ فقال أريد أخلي في هذه القرية. قال الملك هل لك من حاجة تربها عليه أي تصلحها له؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، ووالله ما أتينا لزيارة مشايخنا وإخواننا في دار الحديث الذي هو معروف في هذه البلاد، المركز المعروف مركز الحامي، هذا الدار وغيره من دور أهل السنة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا دور أهل السنة، أن يحفظ هذه الديار العالية القائمة بتعليم الناس الخير، القائمة بالدعوة إلى الله، القائمة بماذا؟ بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إذن فهذه المراكز والله أنها تعد نعمة، ونحن والله ما نحب زيارتها والنزول فيها إلا من أجل الزيارة. والله كما سمعتم أننا كنا نحب، والله وقد تكلمنا بهذا مرارا، كنا نحب حضور درس شيخنا أبي بلال. والله هذا الذي يهمنا جميعا، أن تسمع منه فائدة، أن تسمع منه فائدة، وأن تسمع منه خيرا وعلما. والله أن هذا خير لنا من أن نحاضر مئات المحاضرات، أن نجلس بين أيدي مشايخنا وعلمائنا فنسمع ما يخرج من أفواههم من العلم والخير والدعوة حفظهم الله. فإذا كما سمعتم في الحقيقة أتينا زائرين مستمعين لا متكلمين، وهذا والله كما سمعتم أن الرجل قال أريد أخلي في هذه القرية، هل لك حاجة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فنحن ما أتينا إلا محبة، ما أتينا والله أننا قصدنا نتكلم، أننا نتكلم ولسنا أهلا للتكلم، أن نتكلم بين يدي العلماء والمشايخ حفظهم الله، إنما أتينا لندلو مما عندهم من الخير من العلم والفهم وما هم فيه من الخير والدعوة. هذا الذي أتينا والله من أجله، هذا الذي أتينا من أجله. وإنما سمعتم لتواضع شيخنا، التواضع، تواضع الداعي المبارك أبي بلال حفظه الله، رحب بإخوانه، وأسأل الله أن يجعل هذا الترحاب في ميزان حسناته، هذا يزيد بعضنا قوة كما سمعتم حبا لهذه الدعوة. وإن كنا لسنا أهلا أن نذكر على ألسن مشايخنا، ولكن هذا يزيدنا حبا، ونعلم أن الدعوة أيها الإخوة هي دعوة الجميع، هذا يدلو بما عنده، وهذا يدلو بما عنده، وهذا يدلو بما عنده، وبذلك يحصل الخير. هذا بكلمة، وهذا كما يقال بمساعدة، وهذا بسيارته، وهذا بأخلاقه، وهذا بحبه ورغبته، وبذلك يحصل الخير بإذن الله سبحانه. فإذا أيها الإخوة، فهذه الزيارات وهذه اللقاءات، وبالذات مع مشايخنا وكذلك الذين جئنا زرناهم في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد، أن ذلك سببا لمحبة الله عز وجل. وسمعتم أن الملك قال للرجل إني رسول إليك من عند الله، أن الله قد أحبك كما أحببته. إذن أيها الإخوة، ليس معنى أن الله يحبك لكثرة أعمالك ولكثرة صلاتك ولكثرة قيامك، لا، يحبك الله أن الله راض عنك وأن الله يتقبل منك ولو اليسير من العبادة. فمتى كنت مقبولا عند الله، ومتى كنت ممن هو يدنو من ربه سبحانه وتعالى ومن خالقه ورازقه، فاعلم أن الله سيرفعك وأن الله سيجعلك في صف المحبوبين عنده، فيحبك الله لأخلاقك، ويحبك الله لحسن معاملتك، ويحبك الله لحسن ما تقوم به من الخير. وقد سمعتم في كلمة شيخنا حفظه الله ما يتعلق بأمر الشيء المفرح، الشيء المفرح. أليس هذا اللقاء مما يفرح كثيرا؟ أليس سماع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى مما يفرح كثيرا؟ أليس سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفرحك كثيرا؟ سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وهو سيد التابعين من أهل المدينة كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: أي أن سعيد يقول رحمة الله عليه: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على فرحهم بالعلم، على أنهم كانوا يفرحون بالعلم أكثر مما نفرح به، وأنهم كانوا يشتاقون إلى العلم أكثر مما نشتاق إليه، وأنهم كانوا رحمة الله عليهم ينشغلون بالعلم أكثر مما ننشغل به. فلماذا يقول سعيد ذلك؟ إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. والإمام المبجل المعروف بالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ذلك الإمام الذي لقب بإمام أهل السنة، فمن حبه للعلم ومن فرحه بالعلم يرحل من وسط العراق. تصور، من وسط العراق ومن وسط بغداد، وهو يريد تلك الزيارة العلمية النافعة، تلك الزيارة العلمية، وأراد بزيارته تلك أن يصل بين يدي الإمام الهمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله. إذن جبل من العلم يرحل إلى جبل مثله. وهكذا تجد من يفرح بالعلم ومن يحب العلم ومن يرغب في هذا العلم، علم الكتاب والسنة. فلماذا بالله عليكم الإمام أحمد يرحل تلك المسافات؟ فكان إذا ظل في طريقه يرفع يديه إلى الله ويقول: يا دليل الحائرين دلني، يا دليل الحائرين دلني. هذا إذا ظل عن الطريق، إذا ظل عن الطريق ومع ذلك يدعو الله، من الذي يدله ومن الذي يلهمه على الطريق التي يسير بها حتى يصل من بغداد إلى وسط صنعاء اليمن، إلى وسط صنعاء اليمن، فيجلس بين يدي عبد الرزاق جلوس طالب العلم، جلوس طالب العلم. هذا يدلك أيها الناس على أن الله رفع هؤلاء ورفع من شأنهم ومن قدرهم بسبب حبهم للعلم، بسبب حبهم للعلم. لما أحبوا العلم حبا صحيحا، لا رياء ولا سمعة، ولا من أجل أن يقال فلان وفلان، ولا من أجل أن يشار إليهم بالبنان، وإنما أحبوه من أجل الله وفي مرضات الله ومن أجل تعليم الناس الخير، فحصل لهم بذلك النفع، انتفعوا بالعلم، انتفعوا بالعلم. والله رب حديث واحد تسمعه فينفعك الله به، لا تستصغر يا أخي ما أنت فيه من الخير. ولذلك ذكر لي أحد الإخوة الفضلاء الأخ أبي عبد الله فيصل ابن عبده ابن قائد الحاشدي حفظه الله، مع أنه ما يستطيع يتكلم، معروف معروف الأخ فيصل، رجل أبكم ما يتكلم وهكذا لا يسمع، ولكن نفع الله به. فذكر لي قصة ماذا في مثل هذا المقام، أحببت أن أذكرها. ذكر لي هذه القصة وكتبها وأملى لي أكثرها في الورقة، أن رجلا من الناس كان يحفظ حديث أبي هريرة في البخاري وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وهذا هو آخر حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه، آخر حديث ذكره البخاري في صحيحه. ومع ذلك ذكر لي أن هذا الرجل كان ما عنده إلا هذا الحديث، وكان يحفظ الحديث بصحابه، صحابي الحديث. فكان إذا جلس مجلسا مع الناس في مطعم، في طريق، في باص، في أي مكان، في مجلس، في مسجد، فيبدأ يشرع بقراءة الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، إلى آخر الحديث، حتى يكمل بقوله رواه البخاري أو متفق عليه. ومع ذلك هذا الرجل كان دأبه هذا الحديث، وكان نصب عينيه هذا الحديث، كما ذكر لي الأخ فيصل القصة، كان دأبه هذا الحديث، فكان يكرره دائما وأبدا، يكرره دائما وأبدا. وللعجب أن هذا الرجل كما ذكر في قصته رحمه الله، أن هذا الرجل في آخر حياته وعند نزول الموت عليه، أنه كان يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اتفق عليه. أكمل الرجل الحديث ولقي الله على ذلك، مات. مات على ماذا؟ مات على الذي كان يحبه، وهو حديث رسول الله. كان دندنه هذا الحديث، كان حبه لهذا الحديث، فكان يكرره مرارا لطالما ذكره في مجالس كثيرة رحمة الله عليه. ويأبى الله ويأبى رب العالمين إلا أن يختم لهذا الرجل أن يقرأ الحديث ويموت عليه، أن يقرأ حديث رسول الله ويموت على ذلك. إذن أيها الإخوة، أليست هذه نعمة؟ أليس هذا الذي يفرح به؟ أليس هذا الذي يفرح به؟ أن يكون الإنسان فرحا بما عند الله، فرحا بحديث رسول الله، فرحا بإخوانه، وهكذا فرحا بمشايخه. إذن فيا أيها الإخوة، فآن لنا والله، آن لنا والله أيها الإخوة أن نفرح، وأن الله عز وجل قد أذن لنا جميعا أن نفرح، كما سمعتم الآية التي تليت على لسان شيخنا أبي بلال: فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فوالله أن الفرح بالسنة نعمة، الفرح بماذا؟ بمحاربة البدعة، هذا شيء عظيم. كذلك أيضا الفرح باللقاءات والزيارات وغير ذلك. وهذا ليعلم أيها الإخوة أن أهل البدع لا يفرح بهم ولا كثرهم الله، كما سمعتم في كلمة أخينا الشيخ إيهاب حفظه الله. ولا يتسع المقام أن نذكر شيئا مما ذكره الأخ الفاضل الأخ إيهاب حفظه الله ما يتعلق بأمر البدعة، وأن أهل البدع والله أنهم إلى التقهقر، وأنهم إلى الوراء، مهما رفعوا راية البدع، مهما أرادوا أن يرفعوا راياتهم البدعية الشركية الخارجة عن الدين وعن الإسلام وعما كان عليه الأنبياء، فهم إلى انهيار والله، فهم إلى انهيار. وهذا ما عليه أهل البدع، لا يفرح بهم ولا يستأنس بهم، وإنما يفرح بزوالهم، أو أن الله عز وجل يهديهم. فمن رأيته من أهل البدع قد هداه الله وأصبح ماذا؟ رجاعا إلى الخير وإلى السنة. فأحمد الله عز وجل، أحمد الله عز وجل أن رجلا من الناس كان مبتدعا في الدين ثم رجع إلى هذا الخير، رجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك ترى أهل البدع عندهم ما عندهم من الطامات، فترى أنهم يدعون حضور رسول الله. بالله عليكم أهل السنة والجماعة، هل قد حصل في مجلس من مجالس أهل السنة هذه الدعوة الباطلة؟ هذه الدعوة المكذوبة، دعوة مكذوبة ورب، وهو ادعاء أن الرسول يحضر، كذب، كذب والله. وهذا يدل على تمجيدهم وأنهم يحبون الرسول، ومن شدة حبهم للرسول أن الرسول يحضر معهم ليشاركهم في بدعهم. هكذا هكذا يظنون، هكذا يظن أهل البدع. كما كان ذلك يقول قائلهم هذا الحبيب، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل عما قد مضى وجرى، يحنون أن الرسول يحضر معهم. بالله عليكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام شوكة الإسلام وشوكة التوحيد، بالله عليكم أن يجلس مع عباد القبور، عباد للقبور؟ أحدهم يقول ويروي ذلك عن أبي هريرة كذبا، يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف على قبر ولي قدر حلب شاه أو كسر بيضة فكأنما تقطع جسمه في العبادة إربا إربا إربا. هذه من أحاديث أهل البدع، هذه من أحاديث ومن ترهات أهل البدع. يعني يقولون أنه من وقف على قبر ولي مقدار ما تحلب به الشاه أو تكسر به البيضة أن هذا الرجل قد تقطع جسمه في العبادة، وهم لا يعنون بذلك إلا أنهم يدعون الناس إلى عبادة القبور، إلى عبادة القبور والأوثان عياذا بالله. وأهل البدع بابهم واسع وشرهم مستطير، ولكن يأبى الله إلا أن يقيم هذه الدعوة وأن تنكسر تلك الشوكة، شوكة أهل البدع بما عندهم من الخرافات والبدع والخزعبلات والشركيات إلى غير ذلك مما هو حاصل في أوساط المسلمين. ولكن أقول لكم حقيقة، كثير من الناس عرف هؤلاء، عرف هؤلاء وعرفوا مكر هؤلاء وكذب هؤلاء أنهم يكذبون عليهم في الدين، في الدين، ويدعون أن الرسول يحضر معهم كذبا. إذن فيا أيها الإخوة، فكثير من الناس تبصر بهذه الدعوة فعرف أن أولئك على باطل، على بدعة لاستحسانهم في الدين. وقد أحسن ما قاله أحد السلف: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فترى أن الذي يستحسن في الدين ما ليس من ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك أنه يكون مشرعا فيما لم يأذن به الله ويأذن به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووالله أيها الإخوة، أننا اليوم أعظم ما تمتعنا به في هذه الليلة كلمة شيخنا ووالدنا أبي بلال. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل ضير، إنه على ذلك قادر، والحمد لله رب العالمين.